فلان إذا دخل رجل المسجد لصلاة العشاء فوجد الإمام قد شرع في صلاة التراويح، هل يجوز له أن ينوي الفريضة بعد الإمام الذي شرع في صلاة التراويح؟ لا بأس بذلك. فقد جاء في بعض تجهيزات صلاة الفرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة ركعتين ومثلهما بالأخرى ركعتين، فركعتان الأوليان هما الفريضة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وركعتان ركعتان الأخريان هما نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لمن يهتم به. أيضا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى قومه ويصلي به، فطلبت معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة وطلبته بقومه هي نافلة وقوم يستمرون كثيرا، فلا تنسى بهذا ان شاء الله تعالى تغير. اذا كانت البارية الفلانية هل ينتظر حتى يقوموا للركعتين الاخريين ويسلم نعم؟ ان كانوا يقومون مبشرا ان شاء الله، لان نعم يؤمن صلاته. السؤال الثالث